أسود ما سقت جنوب وشام رفضه لها الناس سواقة تعب لها ذات عبا لها الصام وحبها ود من ساقة من شان لا جان مرد حام والمركز الكايد شفاقة في فوزها تتفق الأحكام تطلع جئية وسباقة يا هيف بعادنا قدام الناس للفوز مشتاقة والهين المحط ما نرقام خليها قويه عملاقة عودتهم كل داير عام تدحم بشي مرطاقة يا عنك ما عاد فيك الحام الله يوفقك بوفاقة ولا تكلفت ما تلام هدفك براس شهاقة الجائزة باسم ابو الحكام والنغبة تعشقك عشاقة ثلاث من معجزة الايام ما جت مع راعي الناقة سود ما سقت جنوب وشام رفضه لها الناس سواقة تعب لها متعب لها الصام وهبها ورد من ساقة من شان لا جان ما غزحام والمركز الكايد شفاقة في فوزها تتفق الاحكام شطلع جئية وسباقة يا هيف بعادنا قدام الناس للفوز مشتاقة الناس للفوز مشتاقة يا هيف بعادنا قدام الناس للفوز مشتاقة والعيد للحق ما نهجم خليها يا هيف بعادنا قدام الناس للفوز مشتاقة يا هيف بعادنا قدام الناس للفوز مشتاقة والهين المحط ما نرقام خليها قويه عملاقة عودتهم كل داير عام تدحم بشي مرطاقة يا عنك ما عاد فيك الحام الله يوفقك بوفاقة ولا تكلفت ما تلام هدفك براس شهاقة الجائزة باسم ابو الحكام والنغبة تعشقك عشاقة ثلاث من معجزة الايام ما جت مع راعي الناقة وعند شبه رياض الخام ما طلعت الشمس لهاقة لو يرسم صوفها الرسام احتار والنوم ملاقة هدي وهدي تقول اسوام صفوا قبل راس ودقاقة ما كان فيها لحم وعظام ورقات رفقات طباقة مشارب مثل روس اسمام وظهور فيها تفهاقة اسلالة تتعب السوام والحاسد تيب سرياقة تمام بها وحظ اقام ريمات سورب على الساقة يا هيف بعادنا قدام الناس للفوز مشتاقة والهين المحط ما نرقام خليها قويه عملاقة عودتهم كل داير عام تدحم بشي مرطاقة يا عنك ما عاد فيك الحام

قام وما تسولف على الساقه يا هيثمي عاد انا قدام الناس للفوز مشتاقه يا هيثمي عاد انا قدام الناس للفوز مشتاقه الناس للفوز مشتاقه الناس للفوز مشتاقه المزايد وما حبي ميدانه والنواد رجاوها المزايد وما هم ميدانه والنواد رجاوها لها وجابوها اسم ابو تركي تعنى وعلى شانه والنوام تطلبتهم ولبوها تحت التتويج بالزين مليانه لكن الفرد قليل اهل عدوها هيف وصلوا طلع خيار ديدانه والجماهير اهتفوا يوم شافوها فايزه بالحمر والسود سلطانه حاكمه وضع الجزيره تحروها لا تساوى الداخل الشاب كد اجرانه سجلوا تقريرها ثم ساقوها تاتي اللي حولها ما لها خانه كانهم ما رشحها وسموها قدره اللي يعلم الغيب سبحانه صورتها ولا ودم تحلوها ضربتنا والجماهير طربانه من طربهم وقفوا ما تعدوها فايده بالحمر والسود سلطانه حاكمه وضع الجزيره تحروها المزاين دومها في ميدانه والنواد رجاوها لها وجابوها اسم ابو تركي تعنوا على شانه والنوام تطلبتهم ولبوها تحت التتويج بالزين مليانه لكن الفرد قليل اهل عدوها هيف وصلوا طلع خيار ديدانه والجماهير اهتفوا يوم شافوها فايزه بالحمر والسود سلطانه حاكمه وضع الجزيره تحروها لا تساوى الداخل الشاب كد اجرانه سجلوا تقريرها ثم ساقوها تاتي اللي حولها ما لها خانه كانهم ما رشحها وسموها قدره اللي يعلم الغيب سبحانه صورتها ولا ودم تحلوها اقربتنا والجماهير طربانه من طربهم والدبر ما تعدوها فايزه بالحمر والسود سلطانه حاكمه وضع الجزيره تحروها اقربتنا والجماهير طربانه من طربهم والدبر ما تعدوها فايزه بالحمر والسود سلطانه حاكمه وضع الجزيره تحروها اقربتنا والجماهير طربانه من طربهم والدبر ما تعدوها فايزه بالحمر والسود سلطانه حاكمه وضع الجزيره تحروها فايزه بالحمر والسود سلطانه حاكمه وضع الجزيره تحروها.